يبصرون قبل أن يسمعوا، فإذا هم قيام ينظرون ينتظرون ما إيه. وبعد ذلك إذا ما صدق الله وعده ووعيده في إن القيامة هتقوم ونود، أول مرحلة في تكذيب ما كانوا يعتقدون. يقول لك آه يبقى الكلام كله اللي بعد كده إيه يبقى صح، وهنتحاسب وهنروح النار ليه؟ لأنها صدقت فيما كانوا إيه فيما كانوا يكذبون. بعد ما نكون نظام مش عارف إننا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يقول لهم قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلما حصلت هذه أول مرحلة قال لك آه يبقى الكلام كله إيه يبقى الكلام كله صدق. ابتدوا بقى يرجعوا ويشوف كل واحد نصيبه.